بالعيد. واخر شيء واحد بيسالني سؤال بيقول انتم تقولوا انه لا يجوز تحصيل زياره القبور يوم العيد. نعم. فبده قال دليل نقلي يعني في هذا، هل يحضركم؟ دليل نقلي؟ نعم. بحيث انه يدخل يعني في مخه هو. ايوه هكذا. اي لا، الادله الشرعيه مو كل الناس بيفهموها. ايوه. اي نعم، لذلك قال تعالى: فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم. الدليل النقلي انه الرسول عليه السلام والصحابه والسلف والائمه ما كانت هذه الظاهره الموجوده عندهم، والرسول يقول كل بذا ضلال كل ضلال في النار، هذا هو الدليل. ايوه هذا هو. نعم. وجزاكم الله خير. واياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ الالباني. الالباني معك. حياك الله وبياك يا شيخ. هاي الله يحييك. معك هاشم تلاب من جدة أكلمك. أهلا مرحبا. الله يحييك. كيف حالك؟ شيخ عندي سؤال. تفضل.